يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد من دخل ولم يصلي فليقم وليصلي ركعتين دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه فجلس والإمام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصل ركعتين وهما تحية المسجد لكل من دخل المسجد فلا يجلسا حتى يركع ركعتين أما بعد فهذا شهر شعبان شهر مبارك كريم من الشهور الهجرية القمرية وهي الشهور والتقاويم الشرعية التي على المسلمين أن يأخذوا بها وأن يحرصوا عليها لأن دين الله عز وجل في كثير من أحكامه مرتبطا بها فإن الصيام في رمضان وهو شهر هجري قمري وإن الحج في العاشر في ذي الحجة وهو شهر هجري قمري وكذلك العدة تحسب بالشهور القمرية وكذلك الديون وكذلك الحول في الزكاة وغير ذلك ولأنك لن تستطيع أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أول الشهر الهجري أو آخره أو الثالثة والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري إلا إذا علمت التقاويم الهجرية إلى آخر ما هو معلوم ومن المعيب عند المسلمين أنهم يعلمون التصانيف والتقاويم الصليبية النصرانية ولا دراية لهم بالتقاويم الإسلامية الهجرية فلو أنك سألت رجلا عن اليوم الذي هو فيه لا أجابك بأنه يوم كذا من يناير أو فبراير أو غير ذلك وأما أن يقول لك أنه في شهر رجب أو شعبان أو المحرم أو صفر أو نحو ذلك فلا يدري فنحن الآن في شهر هجري قمري علينا أن نعرف الشهور الهجرية وأن نحسب هذه الأيام لأنها يترتب عليها عبادات عظيمة وسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشهر العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به اعتناء عظيما كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر في السنة يصوم ما يصوم في شعبان يعني خلا رمضان وقالت رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا وقالت كان يصوم شعبان كله وقالت رضي الله عنها في رواية بل كان يصل شعبان برمضان وكذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا تاما إلا شعبان وقالت ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان فكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر أو يصومه إلا قليلا، فكان يكثر الصيام فيه جدا. فهذه سنة عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن سر ذلك وعن الحكمة وعن العلة كما في حديث الحب بن الحب رضي الله عنهما أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم في شهر سوى رمضان ما تصوم في شعبان. قال: أجل، ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، ما العلة في صيامه؟ قال: شهر يغفل عنه الناس، ومعلوم أنه تستحب العبادة عند غفلة الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إليه، لأنه في الفتن كالفتن التي حدثت في ديار المسلمين في السنوات الأخيرة، يبتعد الناس عن دين الله وعن عبادة الله جل وعلا، وحينئذ من يأتي بالعبادة فكهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا كانت الصلاة والذكر في ساعة السحر الأعلى، حيث رقدة الناس وغفلتهم من أعظم العبادات إلى الله رب العالمين. وكان أيضا المجيء إلى الجمعة مبكرا في الساعة الأولى أو الثانية بالمنزلة العليا عند الله رب العالمين، حيث الناس هنالك في أشغالهم وفي ملاهيهم، هذا يأتي خاليا بربه مبكرا. قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت فله بكل خطوة يخطوها أجر عام، صيامه وقيامه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس حينئذ في غفلة. ولذلك أيضا كانت صلاة الضحى تعدل الصدقات التي على المرء في يومه كله، لأن ساعة الضحى هنالك حينما يكاد النهار أن ينتصف، الناس في شغلهم وفي أمور حيواتهم، وهذا يقوم فيتطهر ويصلي ركعتين أو يزيد لله العزيز الحميد سبحانه وتعالى. قال: يصبح على كل مسلم، على كل سلامة منه، كل مفصل. قال أهل العلم: في بدن المرء الإنسان 360 مفصلا، يصبح على كل مسلم على كل سلامة منه صدقة، يعني عليه 360 صدقة في يومه. قال: فتبسمه في وجه أخيه صدقة، وإعانته على أخيه صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وكل معروف صدقة. قال: ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى حيث غفلة الناس، إلى آخر هذه الأمور. فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس فأحب أن أصومه. وأمر آخر قال: ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، وهذا فيه إثبات صفة العلو للعلي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى، علوا يليق بجماله وكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الرحمن على العرش استوى جل وعلا. وأما ما يقوله من يقوله بأنه في كل مكان أو أنه ليس على العرش أو ليس في السماء، فكل ذلك كفر بالله جل وعلا. أأمنتم من في السماء؟ الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك مما في الكتاب والسنة ترفع إليه الأعمال، يصعد إليه جل وعلا عمل الليل وعمل النهار، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فترفع إليه الأعمال في هذا الشهر العظيم حصاد العام. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بخواتيمها. فحصاد عامك في شعبان، فانظر بما تختم عامك وسنتك، فإن كان خيرا فستجد خيرا، وإن كانت الأخرى فنعوذ بالله منها. فكان يحب أن ترفع أعماله ووصائه. يأتي حصاد العام مغلفا بالصيام، فهو أحرى أن يقبل عند الله رب العالمين. فاحرص يا عبد الله في هذا الشهر على العبادات الصالحات، وعلى البعد عن السيئات والموبقات، واحرص على الصيام منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كي يرفع عملك وأنت صائم لله رب العالمين. تصوم شعبان إلا قليلا، أو تكثر من الصيام فيه، كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك كان صيام شعبان لعلة أخرى، وهي التمهيد والاستعداد لشهر رمضان المبارك، حتى تتمرن النفس لذلك، وحتى تتعود على الصيام فلا يشق عليها. وكذلك لأن العبادات لها نوافل قبلية وبعدية، كصلاة الظهر مثلا لها نافلة قبلية ونافلة بعدية، فكذلك رمضان النافلة القبلية صيام شعبان، أو صيام شعبان إلا قليلا، أو الإكثار من الصيام في شعبان. والسنة البعدية صيام ست من شوال، فمن صامها فكأنما صام الدهر أي العام كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا الصالحات وأن يجنبنا الموبقات، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن فضائل شعبان أيضًا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الله جل وعلا يطلع، أو قال ينزل، ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه جميعا إلا لمشرك أو مشاح، وفي رواية: فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد في حقدهم. فهذه الليلة العظيمة ليلة النصف من شعبان، ينزل فيها الواحد الديان سبحانه وتعالى نزولا يليق به جل وعلا، فنثبت صفاته جميعا على ما يليق به، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيغفر للمؤمنين وللصالحين وللمتقين إلا المشرك، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا فيه خطورة الشرك، الذين يعتقدون في غير الله رب العالمين نفعا أو ضرا، الذين يستغيثون بالموتى وبالمقبورين، والذين يظنون النفع والضر في الأولياء الصالحين، والذين يذبحون لغير الله رب العالمين، والذين ينذرون ما ينذرون لسواه جل وعلا، كل ذلك من الشرك الأكبر دعاء غير الله، والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بغير الله رب العالمين، كالذين يستغيثون ويستعيذون بالجان والشياطين أو بالسحرة والمشعوذين وغير ذلك، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، فلا يغفر لمشرك، وكذلك لا يغفر لمشاحن من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد الذي يأكل قلوب الناس. قال معاوية رضي الله عنه: أستطيع أن أسترضي أي أحد إلا الحاسد الحاقد، فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمة، إلا أن تزول النعمة عن العبد، هذا لا سبيل إلى إرضائه. فنسأل الله رب العالمين أن يكفي المسلمين شر الحاسدين والحاقدين، وهذه الداءة وهذا المرض هو الحالقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أقول حالقة الشعر التي تحلق الشعر أي الموسى، وإنما حالقة الدين، الحقد والحسد، لا تحاسدوا لا تحاقدوا لا تباغضوا، الشحناء والبغضاء هذا يحسد على ذاك وهذا يحقد على هذا إلى آخر هذه الأمور، فلا يغفر لمشاحن بينه وبين أخيه شحناء. وفي رواية قال: فيذر المتخاصمين ويقول لملائكته: اتركوهما انظروهما حتى يتصالحا. والمراد هنا الخصومة الدنيوية، أن يتخاصم المسلمان وأن يتهاجرا فوق 3 ليال لأمور شخصية لا لأمور دينية. ولذلك قال الإمام الأوزاعي عليه الرحمة: المشاحن المبتدع المفارق للجماعة. وقال الطيبي رحمه الله: المراد هاهنا الشحناء التي تكون بسبب النفس الأمارة بالسوء، وأما الشحناء بسبب الدين، أي هجر المبتدعين والمحدثين في دين الله رب العالمين، فلا يدخل في الذم ولا يدخل في هذا الحديث. فقوله فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن، لأن أهل البدع والإحداث هم أهل الشحناء والبغضاء. ولن أطيل عليك حديثا، وإنما أضرب إليك مثلا واقعا مشاهدا في فتن الربيع العبري والخريف العربي، في الفتن السابقة التي مرت بهذا الوطن الإسلامي فمزقته إربا وقطعته أشلاء، وصارت دول المسلمين ممزقة مهلهلة. لما ظهرت هذه الفتن والكلام بما يضاد ما جاء عن الله وعن رسوله، صارت بيوت المسلمين ما من بيتين ولا من أخوين ولا أسرتين إلا وبينهما من الشحناء والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله. بل في البيت الواحد بين الأب وزوجه، بين الأب وابنه، والرجل وزوجته، وبين الرجل وأخيه، بين النساء والرجال، والرجال والرجال، والنساء والنساء، شحناء وبغضاء، كل ذلك ولدتها البدعة والإحداث في دين الله رب العالمين. فحذاري، وأنت مقبل على ليلة النصف من شعبان، فيغفر للناس سواك لشحناء وبغضاء وخصومة، خاصمت أخاك لدنيا أو لمال أو لغير ذلك، لا لدين، أو أن تكون مبتدعا محدثا أو متابعا لجماعة أو حزب أو شيخ ضال يخالف ما جاء عن الرسول. خف على نفسك، فوالله إني أخاف عليك. اخش على نفسك أن يغفر للناس سواك، وأن تقبل على رمضان محملا بالذنوب والسيئات، يغفر للمؤمنين إلا للمشاحنين. نسأل الله السلامة والعافية والبر والتقوى. هذه الليلة العظيمة. قال عطاء بن يسار: لا أعلم ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. ينزل الله رب العالمين إلى سماء الدنيا فيغفر للناس أجمعين إلا لمشرك أو مشاح أو قاطع رحم. فتأمل في قوله: لا أعلم ليلة أعظم بعد ليلة القدر من ليلة النصف من شعبان. ولكن مع عظم هذه الليلة فإن ما يحدث من الاحتفال بها كما هو في الإذاعات وفي القنوات وغير ذلك محدث مبتدع، فحري بهؤلاء أن لا يغفر لهم. سأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة النصف من شعبان، ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فما يحدث من الاحتفال بالنصف من شعبان محدث مبتدع، علينا ألا نقع فيه. وكذلك من المحدثات في ليلة النصف من شعبان ما يسمى بصلاة الرغائب، الصلاة الألفية، وهي صلاة رافضية صوفية مبتدعة محدثة، حري بمن يأتي بها أن يكون مشاحنا لا يغفر له. سأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين. فما يكون من صلاة الرغائب وكذلك من تخصيص هذه الليلة بقيام أو هذا اليوم بصيام محدث مبتدع، إلا من يصوم الشهر أو أكثر الشهر فنعم، إلى غير هذه الأمور يتنظف بها المرء ويتطهر قبل رمضان فيختم حصاد العام بالخيرات، وليبتدئ عاما جديدا في رمضان بالخيرات. ولذلك كانوا أي السلف في شعبان يسمونه بشهر القراءة، أي قراءة القرآن، وشهر القراء، مع أن رمضان هو شهر القرآن، ولكن يستعدون في شعبان لرمضان فيكثرون من الصلاة ومن قراءة القرآن وذكر الرحمن والصيام وغير ذلك، فيدخلون رمضان متهيئين مستعدين فيحصدون العام بخير ويبدأون العام الذي بعده بخير. نسأل الله رب العالمين أن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا الصالحات في شعبان، وأن ترفع إليه الأعمال متقبلة، إنه هو الرحيم الرحمن. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا محمد رسول الله. حي على